والأمر في الفعل مجاز واعتمى تشريك ذين فيه بعض العلماء. أشار بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي أن الأمر يأتي في لغة العرب بمعنى الفعل والشأن وليس بمعنى القول الدال بالذات على طلب الفعل على سبيل الاستعلاء، وإنما يأتي بمعنى الفعل والشأن، وإليه يرجع الأمر كله يعني الشأن كله. وما أمر فرعون برشيد يعني وما شأنه برشيد، وشاورهم في الأمر يعني شاورهم في الفعل أو الشأن. فإذا الأمر يأتي في لغة العرب لهذا المعنى، ولكنه هل هو على سبيل الحقيقة أو على سبيل المجاز؟ فقال جمهور العلماء هو على سبيل المجاز، ولهذا قال والأمر في الفعل مجاز واعتمى. اعتمى يعني اختاره، اعتماه أي اختاره وقصده وأراده. فجمهور العلماء قالوا إطلاق الأمر على الفعل أو الشأن هو من باب المجاز، ولكنه حقيقة في القول الدال على طلب الفعل. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا هو التبادر، فإن الأمر إذا أطلق فإنما ينصرف إلى المعنى الأول، ولا يفهم منه الفعل والشأن إلا بالقرينة، والتبادر هو علامة الحقيقة كما عرفنا سابقا. وبدليل آخر، وهو أن اختلاف صيغة الجموع يدل على هذا، فإن الأمر بالمعنى الأول يجمع على أوامر، والأمر بالمعنى الثاني وهو الفعل والشأن يجمع على أمور، وإلى الله ترجع الأمور. أما بالمعنى الأول فإنه يجمع على صيغة فواعل عند جمهور أهل اللغة، واختلاف الصيغ يدل على اختلاف المعنيين، وأن أحدهما من باب الحقيقة والآخر من باب المجاز. وبعض العلماء كما يقول اختار تشريك بينهما، بمعنى أنه قال هو حقيقة فيهما، هو حقيقة في اللفظ الدال على طلب الفعل، وحقيقة أيضا في الفعل والشأن. لماذا؟ قال لأنه استعمل في لغة العرب لهذا ولهذا، والأصل في الاستعمال الحقيقة، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فجعله مشتركا بينهما. والجمهور أجابوا بأن أحد الاستعمالين يفهم بدون قيد ويتبادر إلى الذهن، والآخر ليس كذلك، فيكون حقيقة في الأول ومجازا في الثاني.